إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غزوة حنين وحصار الطائف وفد بديلة وأحمس. بديلة بفتح الباء وكسر الجيم، وهي امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة قبيلة بديلة، وأحمس بفتح الهمزة والميم بوزن أحمر، وهم إخوة بديلة. قدم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه المدينة ومعه من قومه 150 رجلا، فلما دنا من المدينة عرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فأخذ الناس كل رجل يرجو أن يكون من أهل بيته، فإذا هم بجرير رضي الله عنه قد طلع من الثانية على راحلته ومعه قومه. قال جرير: فأنقت راحلتي ثم حللت عيبتي، والعيبة ما يجعل فيه الثياب، ثم لبست حلتي، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، والحدقة هي العين، والتحديق شدة النظر. فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فأخبره ما قال. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سلمت عليه، فبسط لي رداءه وقال: على هذا يا جرير فقعد. والتفت إلى أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو حسن بشواهده. ثم أسلم جرير هو وقومه، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، كما في رواية الإمام مسلم. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. متفق عليه. وتكمن أهمية أحاديث جرير رضي الله عنه بأن إسلامه كان متأخرا، فيكون فعله رضي الله عنه مقدما على غيره من الصحابة. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جليل كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. وقد وقع في شرح مشكل الآثار للطحاوي خبر منكر، وهو قول جرير رضي الله عنه أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. وقال إبراهيم ما أسلم جرير إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة. وهذا الخبر إسناده صحيح لكنه مردود لما في متنه من نكارة. ومعلوم أن النكارة تلحق الإسناد كما تلحق المتن، كالإدراج والاضطراب والعلة والتصحيف وغير ذلك مما يكون علة للمتن وعلة للإسناد على السواء. فقد يكون الإسناد نظيفا صحيحا من أصح ما يكون إسنادا، ويكون الحديث ضعيفا لنكارة متنه أو لعلة فيه أو اضطراب. فهذا الخبر إسناده صحيح لكنه مردود لما في متنه من نكارة. قال الطحاوي بعد أن أورد هذا الخبر وهذا عندنا حديث منكر، قال الحافظ في الفتح اختلف في إسلام جرير رضي الله عنه، والصحيح أنه أسلم في سنة الوفود سنة 9، ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين يوما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجرير استنصف الناس في حجة الوداع، وذلك قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من 80 يوما. وقدم قيس بن عزرة الأحمسي في 250 رجلا من أحمس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ فقالوا نحن أحمس الله، والأحمس المتشدد في دينه، وكان يقال لهم ذلك بالجاهلية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم اليوم لله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعط ركب بديلة وابدأ بالأحمسيين، ففعل. أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال قدم وفد بديلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسوا البدليين وبدأوا بالأحمسيين. قال فتقلف رجل من قيس قال حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات، اللهم صل عليهم أو اللهم بارك فيهم. وقد وقع أيضا في هذه السنة سنة 9 من الهجرة هدم ذي الخلصة، والخلصة بفتح القاء واللام، وذو الخلصة بيت فيه صنم باليمن لدوس وخثعم وبديلة، ومن كان ببلادهم من العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقال جرير رضي الله عنه بلى. فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء، وانطلق في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال جرير رضي الله عنه وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري، أي ضرب بيده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. فانطلق جرير رضي الله عنه ومعه أصحابه حتى أتى هذا الصنم وهو ذو القلصة، فحرقها بالنار وكسرها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة، أرطأة بفتح الهمزة وسكون الراء، والصواب في اسمه حسين بن ربيعة، وهو صحابي بجلي ليس له ذكر في سوى هذا الحديث كما قال الحافظ. حسين بن ربيعة أرسله جرير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبشره بهدم ذي الخلصة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، وهو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس وردالها خمس مرات، وما لبث جرير رضي الله عنه أن رجع، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأحمس، والحديث في الصحيحين. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا. وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، وفيه الاستمالة بالدعاء، وفيه الثناء والبشارة في الفتوح، وفيه فضل ركوب الخيل في الحرب، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه المبالغة في نكاية العدو، وفيه مناقب لجرير رضي الله عنه ولقومه، وفيه بركة يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبركة دعائه، وأنه كان يدعو وترا وقد يجاوز الثلاث. وفيه تخصيص لعموم قول أنس كان إذا دعا دعا ثلاثا كما عند مسلم في الصحيح، فيحمل على الغالب، وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برك على قيل أحمس ولدالها خمس مرات فزاد على الثلاث. فقوله كان إذا دعا دعا ثلاثا محمول على الغالب، وكأن الزيادة في مثل ما دعا به هنا بمعنى اقتضى ذلك، وهو ظاهر في أحمس لما اعتمدوه من ضحض الكفر ونصر الإسلام، لا سيما مع القوم الذين هم منهم. ووفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد خطعم بعدما هدم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ذا الخلصة، وقتل من قتل من خطعم، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم، فيهم أنس بن مدرك وحسين بن مشمت، فقالوا آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله، وبايعوه بيعة الإسلام. ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لنا كتابا نتبع ما فيه، فكتب لهم كتابا شهد عليه جرير رضي الله عنه ومن حضر. وفي رجب من السنة التاسعة للهجرة توفي أصحمة النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة، فنعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وخرج بهم فصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سواه. وسبب ذلك أنه مات بين قوم النصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه، لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال على قبره نور، رضي الله تعالى عنه. ووفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس، وعبد القيس قبيلة كبيرة ينتمون إلى ربيعة، وكانوا يسكنون البحرين ويدين بعضهم بالنصرانية، وكانت لهذه القبيلة وفادتان: الوفادة الأولى وكانت سنة 5 من الهجرة أو قبلها، وكان عدد الوفد 13 رجلا. وفيها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الأشربة، وكان فيهم المنذر بن عائذ وهو أشد عبد القيس. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس، والوفد كما قال الناوي الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء، واحدهم وافد. إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. خزايا جمع خزيان، وهو الذي أصابه الخزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة. من شقة بعيدة، الشقة بضم الشين أي من مسافة بعيدة، والشقة أيضا السفر الطويل. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. والمراد بالشهر الحرام الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، والمراد به هنا شهر رجب. وفي رواية البيهقي التصريح به: رجب مضر. وكانت قبيلة مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليها. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهأهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال القاضي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: والسبب في كونه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض. قال الحافظ: وما ذكر القاضي عياض هو المعتمد. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. الحنتم بفتح الحاء وسكون النون هي الجرار، مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. والدباء بضم الدال المشددة هو القرع، واحدتها دباء كانوا ينتبدون فيها. يقال نبت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيدا. والنقير بفتح النون وكسر القاف هو أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبد فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا. والمزفت بضم الميم وتشديد الفاء هو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار. فنهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. قال الحافظ: المقير بضم الميم وتشديد الياء ما طلي بالقار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الحديث في الصحيحين كما مر. قال الحافظ: ومعنى النهي عن الانتباب في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. وكان هذا التحريم في الشراب من هذه الأسقية صدر الإسلام، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، وكذلك عند الإمام أحمد في مسنده، ولفظه: كنت نهيتكم عن ثلاث، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية فاشربوا ولا تشربوا حراما، وفي رواية: ولا تشربوا مسكرا حراما. وهناك أدلة تدل على إسلام قبيلة عبد القيس مبكرا، وأنه تقدم إسلام عبد القيس. ففي هذا الحديث دليل على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس، وكذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين، جمعت عند أبي داود، زيادة: جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة. جوافة بضم الجيم وتخفيف الواو قرية من قرى البحرين. ومن الأدلة كذلك على تقدم إسلام عبد القيس ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن، وصححه ابن حبان عن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس، وهذه كانت في الوسادة الثانية التي كانت في عام الوفود سنة 9 للهجرة. فلما قدموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر عبد القيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: يا نبي الله، نحن بأرض وخمة. شيء وخم بفتح الواو وكسر الخاء أي وديع، وبلدة وخمة إذا لم يوافق سكنها. أما الوفادة الثانية فكانت في عام الوفود من العام التاسع للهجرة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 أو 20 رجلا من بني عبد القيس، فيهم رجال الوفادة الأولى وآخرون، منهم الجهرود بن عمرو العبدي. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن وصححه ابن حبان عن الأشج العصري، واسمه المنذر بن عائذ العصري، وعصر بطن من عبد القيس، ويعرف أيضا بأشج عبد القيس، وكان سيد قومه رضي الله عنه. عن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوروه، فأقبلوا، فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع لي الشيء أبصرته من بعد، فأناقوا أناق الإبل أبركها فبركت، فأبركوا ركابهم هي الرواحل من الإبل، فابتدر القوم، بدرت إلى الشيء أسرع، فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، وأقام العصري فعقل ركائب أصحابه وعقل بعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى منه ما رأى: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. في رواية في المسند: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلم والأناه. فقال الأشج رضي الله عنه: شيء جبلت عليه أو شيء أتقلقه. في رواية عند الإمام أحمد قال الأشج: أقديما كان في أم حديثا؟ وهو معنى هذه العبارة: شيء جبلت عليه أو شيء أتقلقه، يعني أهو موهوب أو مكسوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل جبلت عليه. وفي رواية في المسند قال صلى الله عليه وسلم: بل قديما. قال: الحمد لله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر عبد القيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت. وفي هذا دليل على أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه المرة التي كانت في عام الوفود. قالوا: يا نبي الله، نحن بأرض وخمة، كنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. والظروف الأوعية التي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا فيها، وهي الحنتم والدباء والنقير والمزفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تحبسوا فتشربوا حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم. فوتب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. قال: وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. وكان الجارود بن المعلى العبدي رضي الله عنه نصرانيا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني كنت على دين، وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا لقبيلة عبد القيس، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين. غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أهل المشرق عبد القيس. أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. وانشغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوفد عبد القيس حتى فاتته ركعة سنة الظهر البعدية، فما صلاها إلا بعد صلاة العصر. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، أي عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر فسألته عنهما، فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس. في رواية الإمام أحمد في المسند بسند صحيح قال: أتاني وفد من بني تميم. قال الحافظ: قوله من بني تميم وهم، وإنما هم من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وأقام وفد عبد القيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال الجارود: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من ضوال الناس. الضوال جمع ضال، وهي الإبل الضائعة، أفنتبلغ عليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تلك حرق النار. حديث ضالة المسلم حرق النار أخرجه أحمد بإسناد حسن، وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنهما وإسناده صحيح. ثم رجعوا إلى بلادهم وقد أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوائز. وفد بني سعد بن بكر، بعثت بنو سعد بن بكر وهم بطن من هوازن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة 9 للهجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يدعوهم إلى الله تعالى، فرأى أن القوم لم يطمئنوا، فأرسلوا ضمام بن ثعلبة، فجاء ضمام حتى قدم المدينة فأناخ بعيره في المسجد. هذه رواية الشيخين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن قال: فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل. قال الحافظ: وهذا السياق يدل على أنه ما دخل ببعيره المسجد، فعلى هذا في رواية أنس رضي الله عنه مجاز الحذف والتقدير فأناقه في ساحة المسجد أو نحو ذلك، ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا بين ظهراني أصحابه، فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال ضمام: ابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال ضمام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال ضمام: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال ضمام: فمن خلق السماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن نصب هذه البلاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: أنشدك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: أنشدك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: أنشدك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: أنشدك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: أنشدك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما فرغ ضمام من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند حسن قال ضمام رضي الله عنه: سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. والعقيصة الشعر المعقوص، وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. ثم أتى ضمام بعيرة فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال: ويلكم، إنهما يعني اللات والعزى والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. قد أخرج قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان والطحاوي. وها هنا وهم للواقدي. قال الحافظ في الفتح: جزم الواقدي في مغازيه ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان 5 للهجرة، فيكون قبل فرض الحج، وهو غلط من أوجه. أحدها أن في رواية مسلم في صحيحه أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وآية النهي عن ذلك في المائدة، ونزولها متأخر جدا. كان قدومه بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم في صحيحه ولفظه عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وآية المائدة التي فيها النهي عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال الحافظ: يعدد الأوجه التي تبين وهم الواقدي فيما جزم به، وكذلك ما جزم به محمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة 5 للهجرة. قال: إن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية ومعظمه بعد فتح مكة. ومن الأوجه أن في القصة أن قومه أوفدوه، وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. الوجه الرابع في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن قومه أطاعوه، أن قوم ضمام أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين، وكانت في شوال سنة 8. فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة 9، وبه جزم ابن إسحاق في السيرة وأبو عبيدة وغيرهما. في السنة 9 للهجرة وقبل غزوة تبوك هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه وآلى منهن شهرا، فاعتزل عنهن في مشروبة له، والمشروبة بضم الراء وفتحها هي الغرفة. واختلف في السبب الذي من أجله هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ والمغافير بفتح الميم وأحدها مغفور بضم الميم، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة يخرج في الشجر. إني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافيرا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه ريح كريهة صلى الله عليه وسلم. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة. إن تتوبا إلى الله الضمير لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. الحديث في الصحيحين. سبب آخر: روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال: أهدي لي لحم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهدي منه لزينب، هي زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنه. قالت عائشة: فأهديت لها فردت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيريها. فزدتها فردت. فقال صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك إلا زدتيها. قالت عائشة: فزدتها فردت. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلتني غيره. فقلت لقد أهانتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت وهي أهون على الله من أن يهينني من كن أحد، أقسم لا أدخل عليكن شهرا. قالت عائشة رضي الله عنها: فغاب عنا 29، ثم دخل علينا مساء 30، فقلت: قد كنت حلفت ألا تدخل شهرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شهر هكذا وشهر هكذا. وفرق بين كفيه وأمسك في الثالثة الإبهامة. سبب آخر: في هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه، رواه الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، وهي مارية القبطية رضي الله عنها، كما جاء مصرحا به في رواية ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تقرر موجبه منهن رضي الله عنهن. وأما أحداث قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقد أخرجها الشيخان في صحيحيهما وغيرهما، وهذا تفصيل حادثة الهجران. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار. قال الحافظ: اسم الجار المذكور أوس بن خولي الأنصاري. كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا، طفق بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل وأخذ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني، الصخب الضجة والصياح، فصخبت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ لم بكسر اللام وفتح الميم؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال عمر: فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي، أي لبستها جميعها، فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتامنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري، أي لا تطلبي منه الكثير، لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كان تجارتك أوطأ. الوضاءة يعني بها هنا الجمال، أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنه. قال: ثم خرجت، القائل عمر، ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقال: عجبا لك ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه.

فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا هو جمع إهاب، وهو الجلد قبل الدباغ. فوالله ما رأيت في بيته صلى الله عليه وسلم شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمته، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وفي رواية أخرى عند البخاري قال عمر رضي الله عنه فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. قال عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل عليهن أي على أزواجه شهرا من شدة موجدته عليهن، حين عاتبه الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله له. فلما مضت 29 ليلة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنه ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وغيرهم. قال الحافظ وفي قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه من الفوائد أن شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه، وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها، وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع بغير ذلك، وفيه دخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوجة، وفيه التنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم والضبط بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله، وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله جل وعلا. وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه. وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم. وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أمر غلامه برد عمر رضي الله عنه لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى، لأنه رجع يستأذن مرة بعد أخرى، وكل ذلك من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فلما سكت فهم عمر رضي الله عنه من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا. وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن لسكوت المحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجع حصول الإذن وألا يتجاوز به 3 مرات. وفيه أن المرأة إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه، لقول عمر لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. وفي الحديث تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها خشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، والشهر 30 يوما أو 29 يوما، فأعلمها أن الشهر استهل. فإن الذي كان الحلف قد وقع فيه جاء 29 شهرا. وفيه سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لآفاف البيت والأمتعة. وفي الحديث التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا. وفيه رواية الكبير عن الصغير. وفيه أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق. فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق، وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر رضي الله عنه عند المنبر بذلك، محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به. وهذه فائدة لو سوفر إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا لكان قليلا. في الحديث أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق. فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق، وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر رضي الله عنه عند المنبر بذلك، محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فظن لكونه لم تجر عادته صلى الله عليه وسلم بذلك أي بالاعتزال للنساء أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به. وفي الحديث ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت، واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه بذلك، فجعله أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها. وفي الحديث أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه، لقول عمر رضي الله عنه: ثم غلبني على ما أجد، 3 مرات. في الحديث شدة الفزع والجزع للأمور المهمة، وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك. وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر رضي الله عنه وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر. في الحديث كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلا، والاستغفار من وقوع ذلك، وطلب الاستغفار من أهل الفضل، وإيثار القناعة، وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. وفي الحديث المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه. في سفر من السنة 9 من الهجرة، كانت سرية قطبة بن عامر رضي الله عنه إلى خثعم بناحية بيشدا، فغنموا وأسروا، ولكن قطبة رضي الله عنه قتل. قال ابن سعد رحمه الله: قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية ثبالة، وأمره أن يشن الغارة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها، فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم، أي سكت، فجعل يصيح، أي هذا الرجل الذي أخذوه، فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم، فضربوا عنقه، ثم قاموا حتى نام الحاضر، فشنوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة بن عامر في من قتل، وساق النعم والشاء والنساء إلى المدينة. حملة تأديب لخثعم في سفر 9 من الهجر. وخثعم قبيلة يمانية قحطانية تقع منازلهم بين بيشة وتربة، وقد كانت خثعم جيلا عظيما محاربا في الجاهلية، وقد قامت بغزو ثقيف في الطائف فهزمتهم ثقيف، وقد مر ذكر ذلك. هذه الحملة دورية قتال صغيرة مكونة من 20 رجلا، أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم قيادتهم إلى قطبة بن عامر بن حديدة، وأمرهم أن يغيروا على حي من خثعم ظلوا على الوثنية وهم في ناحية ثبالة، فخرج قطبة بن عامر في صحبه ومعهم 10 جنال يعتقبونها، وقد غيبوا السلاح زيادة في التكتم، وصارت الحملة تكمن بالنهار وتسير الليل. وعندما وصلوا إلى مكان يقال له بطن مسحاء، وجدوا رجلا فاستجوبوه، وكان كما يبدو من قبيلة خثعم، فلم يخبرهم بشيء، بل صاح محاولا إنذار الوثنيين من خثعم، فقتله قطبة بن عامر قائد السري. ثم أقام قطبة بسريته مكانهم حتى مضت 1 ساعة، فبعث برجل طليعة يستكشف مواقع العدو، فعرف مواقعهم وأنهم مخيمون في الحضر وعندهم الإبل والشاء، فأصدر قطبة إلى رجاله الأوامر بالهجوم على أن يدبوا دبيبا بحيث لا يشعر بهم الحرس، وعلى أن يكون الهجوم بعد أن يهدأ من في الحي وينام. وفعلا لما هدأ رجال العدو وناموا كبر قطبة ورجاله وشنوا عليهم الغار، فخرج إليهم من في الحاضر فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت الجراح في الفريقين، واستمرت المعركة إلى أن أصبح الصباح، وعندها جاءت النجدات الكثيرة من خثعم، وكادت سرية قطبة تطوق من جميع الجهات، إلا أن الله جاء بسيل عظيم حال بين نددات قطعم وبين أسياد قومهم المشتبكين مع رجال قطبة بن عامر حيث لم يستطيعوا عبور الوادي، وهنا تمكن قطبة وسريته من القضاء على جميع من في الحي، ثم استولى على كل ما في الحي من نعم وشاء، واستاق معه جميع النساء سبايا، فكان حصة كل رجل من رجال السرية في الغنائم 4 من الجمال، وذلك بعد عزل الخمس من أصل الغنيمة. واضطربت روايات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السرية، فمرة ذكر أنها في ربيع الأول 8 من الهجرة، ومرة ثانية قال إنها في صفر 9، وقال وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن وهب. أما ابن سعد فقد ذكر أنها في صفر 9 من الهجرة، وهذا يعني موافقته الواقدية في روايته الثانية، ولهذا السبب يرجح أن تكون هذه السرية في صفر 9 من الهجرة، وقد مر ذكر هذه السرية بحول الله وقوته. وفي صفر من هذه السنة قدم وفد عذرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال ابن سعد رحمه الله قالوا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر 9 وفد عذرة 12 رجلا، فيهم حمزة بن النعمان العذري وسليم وسعد ابن مالك ومالك بن أبي رباح، فنزلوا دار رملة بنت الحارث النجارية، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا بسلام أهل الجاهلية، وقالوا نحن إخوة قصي لأمه، ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة، ولنا قرابات وأرحام، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء في الدين وأسلموا. وفي ربيع الأول من 9 قدم وفد بلي فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي رضي الله عنه. فعن رويفع بن ثابت البلوي رضي الله عنه قال قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول 9 فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة، ثم خرجتهم حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداء، فقدم شيخ الوفد أبو الضباب فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وأسلم القوم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم فأجابهم، ثم رجعت بهم إلى منزلي فأقاموا 3، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز من قبلهم، ثم رجعوا إلى بلادهم. وفي رجب من 9 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلى بيت سويلم اليهودي ليحرقه على من فيه من المنافقين الذين يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففعل. بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحاب، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا.